السلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا في الحديث 19، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك أو لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية غير الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. كنا في الكلمة الخامسة، كنا بدأنا شرح فيه وكنا متفقين في الكلمة الخامسة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة، إنس وجن، لو اجتمعوا لينفعوا هذا المخلوق أو هذا الإنسان بشيء لم يقدره الله عز وجل ما استطاعوا، وما استطاعوا أن ينفذوا فيه إلا ما قدره الله عز وجل له. فهو من الله في الحقيقة، لأن الله هو الذي كتبه له. وهذا حث لنا على أن نعتمد على الله عز وجل، ونعلم أن الأمة لا يجلبون لنا خيرا إلا بإذن الله عز وجل. يعني لن يستطيع أحد أن يوصل إليك نفعا إلا إذا قدر الله عز وجل إيصال النفع لك. يبقى مقصود كلام النبي أن لا يتعلق القلب بالناس، لأن مش هم اللي حيوصلوا النفع، يبقى اللي حيوصلوا رب العالمين سبحانه وتعالى بهم وبغيره. والمعنى الآخر: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى لو أن الأمة كلها اجتمعت على إيصال الضر لك لن يصل منه إلا ما كان الله قد كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، فإنهم لن يعدوا قدر الله فيك. يبقى ما تخافش منهم ولا تخشى إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى اللي بيده النفع والضر، وده معنى اسم الله النافع الضار سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن لك ضرر من أحد فاعلم أن الله قد كتبه عليك، فارض بقضاء الله وقدره، ولا حرج أن تحاول أن تدفع الضر عنك. يعني الضر اللي بينزل على المسلم من قدر الله عز وجل وهو خير، والذي أنزله هو الذي أمرك أن تدفعه، فإن كان لك دفع به فلتدفعه. فالجوع تدفعه بالأكل، والمرض تدفعه بالدواء، صح؟ صاحب السيف تدفعه بالفرار أو بالقتال، ومأمور بدفع القدر إن كانت لك يد في الدفع. طيب إن لم تكن لك يد في الدفع، أمر حصل ليس لك فيه قدرة، بل ليس لك إلا التسليم والدعاء أن يرفع الله عز وجل عنك، مع علمك أن ما قدره الله لعبده المؤمن خير حتى لو كان مكروها إلى نفسك. طيب الكلمة السابعة: قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الله عز وجل ما كتبه قد انتهى، فرغ ربكم من العباد، صح؟ الأقدار مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل مشكلة قدرت عليك وكل مصيبة ابتليت بها، اعلم أنها مكتوبة قبل أن تخلق السماوات والأرض، وحلها برضو مكتوب، والخروج منها مكتوب، والفرج بعد الكرب مكتوب. فلا تيأسن من روح الله عز وجل أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف عشان لا تتحسر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، من قبل ما نخلق السماوات والأرض، إن ذلك على الله يسير. المعلومة دي هتفيدني في إيه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما تزعلش على اللي فاتك، ما كانش بتاعك، ما كانش مكتوب لك أصلا. ولا تفرحوا بما آتاكم، اللي جالك ده مش بشطرتك، مكتوب لك، ما تجاوزت قدر الله عز وجل فيه. ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. في رواية أخرى عند غير الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. قريب منك سبحانه وتعالى. نقول معنى حفظ الله انك تحفظ حدوده واوامره وشرعه، صح؟ فعلى قدر حفظك لشرعه ودينه في خاصة نفسك، على قدر حفظه لك ورعايته لك وتعرفه اليك في الشد. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشد. يعني اذا قمت بحق الله عز وجل في حال الرخاء والصحة والغنى، اعلم انه اذا نزل الفقر او المرض او المصيبة ستجد الله عز وجل امامك. شفت سيدنا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم وظل يعني يسبح به في الماء، اقل الاثار اللي ورد 3 ايام على الاقل، حتى ظن يونس انه قد مات واكتشف انه لم يمت بعد، بلاء شديد في ظلمات 3، ونادى ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. للبث في بطنه الى يوم يبعثون. الناس اللي بتقع في البلايا والمصائب والمشاكل ولا تستطيع الخروج، اعلم انك لن تخرج منها الا اذا عدت الى الله. فتعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. فاذا زالت عنك الصحه وزال عنك الغنى واشتدت حاجتك، عرفك بما سبق لك وبما سبق من فعل الخير الذي تعرفت به الى الله. يعني كل واحد مننا له رصيد عند الله، على قد رصيدك اللي موجود على قد ما هتعرف تسحب منه في وقت الشد. اللي بيحط فلوس في البنك لما بيتزنق بيعرف يسحب، صح؟ طب هو اللي ما كانش بيحط اصلا في اوقات الغنى والرخاء، ساعه ما يتزنق ولا يفتقر ولا يمرض هيجيب منين؟ مفيش، الرصيد صفر، قد نفذ رصيدكم. لكن اللي كان حريص ان يعبئ حسابه في اوقات الرخاء والغنى سيجد هذا في وقت الشدة والفقر والمرض. هو برضو كتابك كده، أنت تقدم إلى الله عز وجل رصيد حسنات ورصيد قرب، على قد هذا الرصيد على قدر ما ستجد حسابا تسحب منه في أوقات الشدة والمرض والابتلاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كلمة تدفعك إلى أن تنطرح على عتبة العبودية بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى لو كنت أغنى الأغنياء وأصح الأصحاء، فيوما ما ستحتاج إليه. كل غني يفتقر وكل صحيح يمرض، وما فيش حد ما يبتلاش، والدنيا دار بلاء. فأنت لا غنى لك عن الله طرفة عين. فتعرف إليه في أوقات الرخاء يعرفك في أوقات الشدة. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك ما تخافش، هو ما كانش مكتوب من نصيبك أصلا. لم يكن ليصيبك، ما فلتش منه بشطارتك ولا بمهارتك، وإن كنا مأمورين بالأخذ بالأسباب، لكن في النهاية ما دام أخطأك اعلم أنه لم يكن ليصيبك. وأن ما أصابك ووقع عليك ده ما حصلش فلتة ولا صدفة ولا أصلاً قال اللي غلطت وعملت كذا، دي كلها أسباب، لكن في النهاية ما دام وقع عليك كنتش هتفلت منه. وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. شفت الصحابة في غزوة أحد لما مات منهم أناس وقال المنافقون لو كانوا معنا، لو كانوا ها هنا او لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا. ربنا قال ايه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. اللي ماتوا في الغزوه لو ما كانوش طلعوا كانوا ساعه موتهم هيطلعوا يموتوا في نفس المكان، لانه ده قدر وكتاب، واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. فلا نجاتك من الموت جت فلته ولا موتك جه صدفه، هو قدر. واذا بلغ الكتاب والاجل اخره نزل الموت شئت أم أبيت. فهذا الأمر يجرئك ويعلمك أن هذه الحياة بيد الله عز وجل، وأن الواهب سبحانه وتعالى الحياة هو وحده القادر على أن ينزع ويسب هذه الحياة في أي وقت. فلا تخشى إلا الله ولا تتعلق إلا به سبحانه وتعالى. فلا بد أن يقع قدر الله عز وجل. وما كتب الله أن يخطئك رفعه عنك فلن يصيبك أبدا، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. يؤدي إلى اعتماد الإنسان على ربه اعتمادا كاملا، ما خافش من حد. عشان كده زي ما كنا بنقول في درس التفسير إن الصحابة لما تربوا على هذه الدروس ترى في معاركهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أناس حريصون على الموت كحرصنا على الحياة، يقتحمون في وسط المعارك وسط مئات الألوف ما بيتهزش منهم رمش. ليه؟ خلاص إيمان جازم. خالد بن الوليد خاض 200 300 معركة وغزوة ما تغلبش في ولا غزوة. يقول ما في موضع من جسدي إلا وضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. يعني تعرض لأكثر محاولات قتل في العالم وألقى بنفسه في أماكن التهلكة كلها وما ماتش، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت البعير فلا نامت أعين الجبن. وأعلم أن النصر مع الصبر، يعني ما فيش حد انتصر في حاجة في حياته إلا ولا بد أن يكون صبر وذاق المرارة حتى وصل إلى هذا الحال. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف صبر هو وأصحابه 13 سنة استضعاف في الفترة المكية حتى صاروا إلى هذا النصر المبين، وظهر الإسلام على الجزيرة كلها بعد ذلك وانتشر في ربوع الدنيا كلها. على مستواك الشخصي مش هتنتصر في حياتك الإيمانية، مش هتنتصر على نفسك وشطانك والدنيا والهوى ومغريات المجتمع إلا بصبر. الصبر حل يا أخوانا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيه؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فطول نفسك واستعن بالله ولا تعجز، وإياك أن تدعي العجز والكسل. النبي استعاذ من العجز والكسل، لا تعجزن، ما تقولش مش ما أقدرش، ما دام الله كلفك تستطيع. فهذه الجملة حث على الصبر، وأن الإنسان يصبر من أجل أن ينال النصر. الشجاعة صبر ساعة. والصبر هنا يشمل أنواع بقى. الصبر على الطاعة، صلاة الفجر محتاجة صبر، والصبر على المعصية غض البصر ومنع نفسك عن المال الحرام محتاج صبر، والصبر على الأقدار المؤلمة الابتلاءات والمصائب وموت الأقارب. فالعدو يصيب الإنسان من كل جهة، وقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيتحسر ويدعي الجهاد. لا، اصبر. قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تزعلانين في غزوة أحد أن اتقتل منكم 70؟ ما انتوا قتلين 70 منهم في الغزوة اللي قبلها، مش انتوا لوحدكم اللي تعرضتوا للأذى ده، هم كمان. إن يمسسكم قرح أي جرح وآلام فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالكفار هيصبروا وانتوا مش هتصبروا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فإذا كان أهل الباطل يصبروا وكانوا يتناجون فيما بينهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. يعني أهل الكفر بيتواصوا بالصبر، فمن لأحق أن يصبر؟ المؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فأي مشكلة تقابلك في حياتك، في التزامك، في تدينك، حتى في حياتك الدنيوية، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. انتصار التزامك في بيتك ومع أسرتك وفي حياتك وفي مجتمعك، اعلم أن النصر مع الصبر. حتى تفوقك الدراسي وتفوقك في حياتك وفي عملك، اعلم أن النصر مع الصبر. يعني حتى المخترعين الأجانب، إديسون كان بيقول فشلت 1000 مرة قبل ما يستطيع أنه اخترع المصباح الكهربائي. 1000 مرة فشل وما يأسش كافر، فما بالك بالمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الفرج مع الكرب. إذا اشتد الكرب وأظلمت اعلم أن الفرج قادم. دي مسلمة يا أخوان، ربنا سبحانه وتعالى رحيم، رحيم وحليم، وأكرم من أنه يديم كرب على عبده ولا يرفعه. لابد أن يرفع بأي طريقة من الطرق، لكن إذا اشتد الكرب وزادت الشدة فاعلم أن الفرج قادم. عشان كده ضوء الفجر يخرج بعد أشد وقت للظلم، يعني أشد وقت للظلم في الليل يتبعه مباشرة أول نور يبرق في السماء ضوء الفجر. اعلم أن الفرج مع الكرب كلمة تعطيك الأمل وتنفي عنك اليأس من روح الله عز وجل، وإن هي كلما ضاقت اعلم أنها ستفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فكل يسر بعد عسر. اليسر ما بقاش اسمه يسر إلا ما يجي بعد إيه؟ عسر. إحنا مش هنحس بالعافية وقيمتها إلا ما تيجي بعد مرض، ومش هنحس بنعمة المال إلا ما يجي بعد فقر وحاجة. قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس ولن يغلب عسر يسري. لازم هيجي بعد العسر يسر، ولازم هيتبع الشدة والكرب فرج، ولازم هياتي مع النص مع الصبر النص. فوائد الحديث: ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف ابن عباس خلفه. ابن عباس كان غلام النبي، مات ابن عباس 15-14 سنة، ومع ذلك كان يردفه النبي رسول الله خلفه صلى الله عليه وسلم وهو غلام. يعني ففيها ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى للغلام. اثنين انه ينبغي لمن القى كلاما ذا اهميه ان يقدم له النبي قبل ما يقول له الكلمات دي قال له في الاول يا غلام اني اعلمك كلمات عشان ينتبه يشحذ انتباهه ويركز. الفائده الثالثه ان من حفظ الله حفظه الله على قدر حفظك لشرعه على قدر حفظه لك وعلى قدر تضييعنا احنا في شرعه فلا تلومن الا نفسك ربنا يعفو عنا احنا مش بستر ربنا سبحانه وتعالى. وان من اضاع الله يعني اضاع دين الله عز وجل قد يضيعه الله وينساه. الله عز وجل قد يعاقب العبد يوم القيامه ان ينساه فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ثلاث اسباب تؤدي لنسيان الرب سبحانه وتعالى العبد. نسيان يعني يعامله معامله من نسي لكن ربنا ما ينساش حد طبعا وما كان ربك نسيا. السبب الاول ان ينسى الله. اذا نسي الله في الدنيا نسيه الله في الاخره. قال تعالى نسوا الله فنسيه إن المنافقين هم الفسق. ثاب الثاني نسيان القرآن. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا القرآن فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللي ينسى القرآن في الدنيا الله يعاقبه بنسيانه يوم القيامة. ثاب الثالث نسيان يوم الآخر نسيان اللقاء والوقوف بين يدي الله. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. خمسة أن من حفظ الله هداه ودله على الخير ومن لازم حفظ الله له أن يمنع عنه الشر سبحانه وتعالى. يعني شخص في حفظ الله زي اللي بيصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وماذا تنتظر من شخص في ذمة الله؟ أقرب ما يكون إلى الخير وأبعد ما يكون عن الشر في يومه ده. فوائد الحديث أن الإنسان إذا احتاج إلى معونة ليستعن بالله والأفضل ألا يطلب من الناس. ليه؟ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن لا مانع من سؤال من الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه. لا بأس أن تستعين بغير الله بحي حاضر قادر فيما يستطيع. تطلب من حد حاجة هات لي كذا معاك هذا لا بأس به بس الأولى أن أنت تقوم على أمر نفسك. يعني الصحابة كان مين أظن ابن عباس أو معاذ يقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع صوت أحدهم من على دابته نزل ما يطلبش من حد حتى يناوله. مع أن هذه لا بأس بها وما فيهاش مشاكل مش حرام يعني بس تربية للنفس يعني. بس يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. يبقى ينفع نحن نساعد بعضنا فيش مشكلة لكن الأصل أن أنت يعني ما تطلبش من الناس حاجة. سبعة أن الأمة لن تستطيع أن تنفع أحدا إلا إذا كتب الله له النفع ولن تستطيع أن تضر أحد إلا إذا كتب الله عليه الضر فتعلق بالله ولا تتعلق بالناس. ثمانية أنه يجب على المرء أن يكون معلقا رجاءه بالله ولا يلتفت إلى المخلوقين ودي نتيجة مسلمة يعني مادام مفيش حد بإيده حاجة إلا ربنا يبقى لا أتعلق إلا به سبحانه وتعالى. أن كل شيء مكتوب منتهي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فما تقلقش وما تشيلش هم كلها تعدي. أن الإنسان إذا تعرف إلى الله في الرخاء بالطاعة تعرف الله إليه في وقت الشدة فلطف به وأعانه وأزال شدته فلولا أنه كان من المسبحين. أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليه الشيء لا يخطئ وإذا لم يكتب عليه الشيء فإنه لا يصيبه. البشارة العظيمة للصابرين. إيه هي البشارة؟ واعلم أن النصر مع الصبر. أيها الصابر اعلم أنك ستصل. البشارة العظيمة بتفريج الكربات وإزالة الشدائد وأنها مقرونة بالكرب فكلما كرب الإنسان أمر فرج الله عنه. أما تلاقيها قفلت اعرف أن الفرج قريب دي مسلمة. واللي مر بظروف وجرب يعلم يقينا من الله عز وجل ان فعلا بعد الكرب ياتي الفرج. البشاره العظيمه ان الانسان اذا اصابه العسر ينتظر اليسر فان مع العسر يسرا فاذا عسرت بك الامور التجئ الى الله منتظرا تيسيره مصدقا بوعده. اخيرا تسليه العبد عند حصول المصيبه او فوات المحبوب. المصيبه اللي حصلت ما كنتش هتهرب منها كانت هتقع. والمحبوب اللي فاتك ما كانش هيجي لك كان هيفوتك. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. حديث العشرين محتاجين نجري شوية. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قيمة القيم ومبادئ الإسلام قيمة الحياة. الإسلام دين قيم. قال الله عز وجل ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال الله عز وجل: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. يدلنا دين قيم، مبادئ، أخلاق. هذه القيم تتناغم وتتجانس وتتناسب مع فطرة الإنسان السليم. ده من رحمة ربنا إنه فطرك على ما يناسب ما شرع. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة تتجانس وتتناغم مع الشريعة وقيم الشريعة. فالحديث حديث أبو مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني الكلام ده في كل شريعة وكل نبي قاله لكل أقوامه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا نزع الحياء من المجتمع فقل على الدنيا السلام. قيمة الحياء لو نزعت كاملة انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أشراط الساعة وأنه لا يبقى على الأرض بعدما الريح تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، صح؟ يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني أعزكم الله يطأ الرجل والمرأة في الطريق قدام الناس كده. إذا وصلوا إلى هذا الحال قال النبي: عليهم تقوم الساعة. أصلا ما فيش حاجة بعد كده بقى، خلاص تقوم القيامة. قوم لوط لما نزع منهم الحياء وكانوا كما قال لوط: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. قدام بعض عين عينك، مفيش كسوف، مفيش حياء. وتأتون في ناديكم المنكر، كانوا يفعلون هذه الفحش في نواديهم وتجمعاتهم. وصل بهم يعني سقوط حاجز الحياء من المجتمع إلى أن القرية كلها تجتمع حوالين بيت لوط وتخبط عليه، طلع الضيوف عشان يفعلوا الفاحشة قدام بعض. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة، جمع الله عليه من العذاب ما لم يجمع على أمة قبله. ترفع القرى إلى السماء حتى تسمع الملائكة نباح الكلاب، تسقط وتتبع بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فالحياء قيمة، يعني تعتبر صمام أمان، إذا زالت نزل العذاب أو قامت القيامة. وأعداء الإسلام يحاولون أن يكسروا هذا الحاجز عن طريق إعلام وقنوات وفضائيات ومواقع وشبكات تواصل وتجريء الرجل على المرأة وتجريء الفتاة على الشاب ومنع الحجاب ونشر أزياء الموضة، ويعني يريدون للبشرية أن تتحول إلى ماخور كبير للأسف الشديد. قيمة لابد لنا أن نتمسك بها في زمان قل فيه الحياة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي النبوة السابقة، يعني كل النبوات قبل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تحض على هذا الأمر. دي شريعة ربنا في كل مكان وزمان. الحياء شعبة من الإيمان. النبي لما نبه على شعب الإيمان قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها كلام كده ما فيش مشكلة، أعلى شعبة عشان نهتم بها، وأقل شعبة عشان ما نحتقرش العمل الصالح حتى لو كان بسيط. بقيت 70 شعبة النبي قالهم؟ ما قالهمش إلا واحدة بس، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. اشمعنى دي بس اللي نبي ركز عليها من وسط 70 شعبة الباقيين اللي نبي ما قالهمش صلى الله عليه وسلم؟ لأهميته، لأن إذا زال الحياء زال الإيمان. الحياء كله خير، الحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بالخير. يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله كما يستحي أحدكم من الرجل الصالح في قوم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل حياء، يعني شعور بالهيبة في القلب وانكسار، وهو يعني دافع في القلب والضمير يدفعك إلى فعل كل مليح وترك كل قبيح. بعض ورد في الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. تحفظ الرأس وما وعى، يعني تحفظ بصرك ولسانك وأذنك عن سماع الحرام ورؤية الحرام، وتحفظ بطنك عن أكل الحرام، وأن تذكر الموت والبلى. طب إيه مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ الشيخ بيقول قدامنا معنيين. المعنى الأول يعني من باب التقريع والتوبيخ، يعني لو ما فيش حياء اعمل اللي انت عايزه، من باب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش إباحة كفر، لا، ده كلام تقريع وتوبيخ ويعني تشديد. يعني فإذا غاب عنك الحياء وصرت بلا حياء افعل ما شئت فلا بأس، خلاص انت كده يعني ايه جاوزت الحد. أو المعنى الآخر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كان الأمر ليس فيه مشكلة وليس مما يستحي منه فلا بأس أن تفعله إن كان أمرا مباحا. فقدمنا معنيين، يعني المعنى الأول هو الأقرب والأوضح في سياق الحديث. فوائد الحديث: أولا، أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى أمتنا، صح؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الإيه؟ الأولى. وده هيجرنا لمسألة شرع من قبلنا. هل يطرع من قبلنا شرع لنا نتعبد به، ولا الإسلام نسخ كل حاجة وخلاص؟ على التفصيل، ما يؤثر عن النبوة الأولى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم شهد شرعنا بصحته، يعني كان في الشرائع السابقة وجاء الإسلام يحض عليه ويؤكد عليه، يبقى ده مقبول إجماعا. وقسم كان في شريعة من قبلنا وجاء الإسلام بنقضه وتغييره، يبقى ده مردود إجماعا. وقسم ثالث كان فيما شرع من قبلنا لكن سكت عنه الإسلام، لا أمر به ولا منعه، يبقى ده حلو إيه؟ هل ترى شرع لنا فعلا ولا مش شرع لنا؟ دي مسألة بقى اجتهادية من علماء، الشيخ يرى أنها مسألة فيها توقف، فهذا يتوقف فيه. يعني ما لم يرد فيه شرعنا الأمر به أو النهي عنه وكان في الشرائع السابقة نسكت عنه، نتوقف فيه. قد نستعين به في الأثار، تفتح كتب التفسير والحاجات دي تجد مليانة أثار عن أهل الكتاب، النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بس بشرط لا تصدقوهم ولا تكذبوه، لا تصدقوهم ولا تكذبوه. ليه لا تصدقوهم؟ لأن ممكن يكون الكلام ده باللي هم حرفوه، ولا تكذبوهم لأنه ممكن يكون من الإنجيل الحقيقي فعلا الذي أنزله الله عز وجل وكتبه، فعشان ما نقاش في حرج احنا متوقفين فيه. إن وافق أخلاقيات ديننا وقيامنا نقبله ونحض عليه، وإن عارض نرده، وإن لم يأمر به ديننا أو ينهى عنه نتوقف فيه. يعني الشيخ بيدي مثال لقصة داود لما قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. داود عليه السلام في المحراب يتعبد لربه، منع حد يخش له، اثنين ملكين تصوروا في شورة شخصين وتصوروا المحراب يعنطوا من على السور ودخلوا على داود عليه السلام وهو في محرابه يصلي، ففزع منهم، قالوا لا تخف، احنا اثنين خصمين بيننا قضية عايزينك تحكم ما بيننا، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. أخويا عنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة، فقال لي صاحب 99 بيقول لي صاحب النعجة أكفلنيها عايز أشتريها منك أخذها منك، وعزني في الخطاب. فداود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وبعدها وظن داود، يعني أيقن داود وفهم أننا فتأنما فتنا، فاستغفر ربه وخر ركعا. إيه هي الفتنة وهو الامتحان؟ إسرائيليات يقولوا كلام لا يقبل على إنسان محترم، فكيف يقبل على نبي من أنبياء الله عز وجل؟ يقولوا أن داود كانت له 99 زوجة، وده كلام صحيح، وكان عنده قائد من قوات جيش وله زوجة واحدة رآها داود مرة بالصدفة فأعجبته، فبدا يرسل زوجها للقتال والجهاد في أماكن يلقي في الهلكات عشان يموت، فلما يموت يتزوج زوجته من بعده، فكل مرة يبعته ينتصر وما يموتش يبعته تاني ينتصر كده. هل ده كلام يقبل؟ هل نبي معصوم يوحى إليه يقبل على هذا الكلام؟ فلما تالت بقى كتب الإنجيل والتوراة كلام زي ده نقبله نرده، عندنا الأنبياء معصومين من هذه الأشياء، والجمهور على أن الأنبياء معصومين من الكبائر والصغائر المزرية، إذا زعموا ذلك لا نقبل هذا الكلام لأن في ديننا ما يرده، فنعلم يقينا أن هذا مما حرفوه وابتدعوه في دينه. يعني لما تقرأ التوراة والإنجيل، طبعا احنا نهينا عن الكلام ده، لكن إذا عرض عليك أشياء تجد فعلا كلام لا يقبله عقل فضلا عن شرع ودين. أمال إيه الفتنة اللي فتنها داود؟ أولا أنه انحبس في محرابه، وهو أصلا المفروض اللي بيحكم بين الناس لا يمتنع عن الناس ولا يحتبس عن الناس، ففضل الصلاة والخلوة بالله عز وجل عن الحكم بين الخصمين، فدي كانت خطأ من داود عليه السلام. ثانيا أنه أغلق الباب مما اضطر الخصوم إلى التصور. ثالثا أنه حكم للخصم الأول دون أن يستمع من الثاني، أول ما قال له رح قال له لقد ظلمك، مع أن الأصل نحن نستمع من الطرفين، فلعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له فإنما أقطع له قطعة من النار. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثلاثة الثناء على الحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق المخلوق، يعني أنواع الحياء لما تكلم فيها العلماء قالوا أول شيء الحياء من الله عز وجل، استحيوا من الله حق الحياء، إن العبد يعرف أن ربه سبحانه وتعالى يراه مطلع عليه سبحانه وتعالى، مطلع على أدق تفاصيل الجنان. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فاستشعار معنى الاطلاع والمراقبة يخلق في قلب العبد حياء ينكسر أمام الله عز وجل. إذا كان الله يستحي من عبده فكيف لا يستحي العبد من رب؟ إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. يستحي إذا رفع العبد يده إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين. فإذا كان هو الغني سبحانه وتعالى يستحي من عبده فكيف لا يستحي العبد من رب؟ فأول شيء الحياء من الله، تستحي أن يراك حيث نهاك أو أن يفقدك حيث أمرك. ثم الحياء من الناس، فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما غاب الحياء وسقط الحاجز الناس كلها هتجاهر بالذنوب، لو عشان كده المجاهر بالذنوب أشد الناس عذابا. ليه؟ ولا يغفر له إلا إذا تاب. ليه؟ من بات يستره ربه ويصبح فيكشف ستر الله عليه، لأنه هيجرأ غيره على فعل الحرام. فالمجتمع يتجرأ. أصحاب السبت لما بدأ واحد فيهم يعمل الحيلة دي ويصطدم الجمعة بالليل ويشيلها يوم الحد والكلام ده، وبدأ أهل القرية يشموا ريحة سمك مشوي، بعد شهور ما عادش حد بيأكل سمك، مش لاقين سمك، وسألوه حكى لهم، انتظروا نزول العذاب عليه، ما نزلش القرية كلها تجرأت وفعلوا ما فعل الرجل، فنزل العذاب ومسخ القردة وخنازير. فمصيبة سقوط الحياء والمجاهرة بالذنب انه هيجرئ المجتمع وهيدير دفة المجتمع ناحية المعصية. عشان كده الحياء قيمة مهمة جدا للإسلام. الحياء من الملائكة، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فتستحي من الملائكة، إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. حياء من النفس، إن أعضائنا إذا لم نتب إلى الله تشهد علينا يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والحياء منه ما هو طبيعي، جبل الإنسان عليه، تجده حيا من الصغر لا يتكلم إلا عند الضرورة. ومنه ما هو مكتسب يتمرن عليه الإنسان، يعني الإنسان بطبيعته قد يكون غير حيي جريء، فرها بلسانه وفرها بأفعاله وجوارحه، في ناس كده، لكن إذا صاحب أناسا أهل حياء يكتسب منهم هذا القيمة يعني. لكن الأفضل طبعا والأكمل أن يكون الحياء غريزي، لكن من في النهاية برضه الأفعال كلها كسبية، منها ما هو وهبي ومنها ما هو كسبي، لكن تأتي بالتكسب، وإنما الحلم زي ما قلنا بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. فالحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع في الحرام. يعني حياءك إنك تنكر المنكر اللي أنت قادر على إنكاره، ده مش حياء، ده اسمه ضعف. لأن النبي قال الحياء كله خير، يبقى ده ما اسمهش حياء، ده اسمه ضعف فينا احنا، لكن ما نتهمش الحياء بيه. والحياء الذي يجبرك على فعل حرام، واحدة مدت إيديها كسفت تحرجها فمدت إيدك، ده مش حياء، ده ضعف. الحياء لا يأتي إلا بالخير. الفائدة الرابعة، أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما شاء ولا يبالي. لذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه يتحدثون ويقولون فلان لا يستحي من فعل كذا وفعل كذا. من فوائد الحديث أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله، لقول النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا إن دل الدلالة حمته، وإلا لو وصلنا لزمان أصبح محدش بيتكسف من الفعلة ديت، ده مش دليل إنه بقى حلال، صح؟ فيه الرد على الجبرية، إثبات مشيئة العبد، عشان إيه؟ فاصنع ما شئت، يبقى العبد بيشاء. الجبرية بيقولون العبد ليس له مشيئة، ففيه رد على الجبرية. الحديث 21، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قل لي يعني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني حدا فاصلا، يعني الأسئلة كترت والمواعظ والنصح كتر، أنا عايز حاجة الخلاصة اللي أخش الجنة بها على طول. فقال النبي قل آمنت بالله، القول هتضمن قول اللسان وقول القلب، ثم استقم اللي هو التنفيذ بقى بالقلب والجوارح واللسان. الاستقامة تنفيذ هذه الأوامر التي ادعى بلسانه وقلبه أنه مصدوم بها. هذا الحديث من أجمع الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله، أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم بعد الإيمان شغل بقى، حركة، فعل، تنفيذ على أرض الواقع، مش كلام بس، استقم بقى. سر على صراط الله المستقيم لا تخرج عن الشريعة يمينا ولا شمال. فلننظر هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. الإيمان بالله، قل آمنت بالله، ده يتضمن الإخلاص في العبادة، إن أنت خالص لله عز وجل لا تريد شيئا. وثم استقم تتضمن أن تمشي على شريعته، فتكون جمعت شرطي العبادة، الإخلاص والإيه والمتابعة. الإخلاص آمنت بالله، المتابعة ثم استقم. عشان كده الثناء على الأولياء دائما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بس وكانوا يتقون. فلازم بعد يعني أنت تدعي الدعوة ائتي ببينة هذه الدعوة، تدعي أن أنت مؤمن مصدق، الدليل تنفيذ على الأرض الواقع، قل إن كنتم تحبون الله إيه الدليل فاتبعوني يحببكم الله. فيعني الحديث يحتاج إلى دروس والله. آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. فوائد الحديث: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين عقل هذا الصحابي حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه نهاية الطلب ويستغنى عن سؤال أي أحد. ثلاثة أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم. يعني شفت طريقة السؤال، الصحابي بيسأل النبي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، مش محتاج أسأل بعديها، لقوله قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو لا أسأل عنه أحدا بعدك. فهل يمكن أن يسأل الصحابة أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين؟ نعم يمكن أن يسأل أحدهم من يفوقه في العلم، وارد وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل من باب من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. يعني الصحابي ما يقصدش أنه يروح يسأل حد غير النبي، وإن كان جائز أن الصحابة يسألوا بعض في غياب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مقصودها شحذ همة المسؤول أن يعطيه في الجواب الخلاصة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، جمع الدين كله في كلمته، قل آمنت بالله ثم استقم. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالأخ اللي هو يعني يدعي أنه تدين والتزم واستقام وتاب إلى الله عز وجل لابد أن يكون يعني ترجمة هذا الادعاء فعل على أرض الواقع في أفعاله وطاعاته وعباداته وسلوكياته وأخلاقه. على قدر تنفيذك لهذا الشرع في نفسك على قدر معنى الاستقامة اللي انت حققته فعلا. يا ما ناس بتقول بس في النهاية لابد من فعل. إليه يصعد الكلم الطيب بس بشرط إيه؟ والعمل الصالح يرفعه. فالكلام الحلو اللي احنا بنقوله ده لابد أن يتبعه عمل صالح، وإلا الكلام يبقى حجة علينا يوم القيامة وليس حجة لنا. والقرآن حجة لك أو عليك. فربنا يرزقنا الاستقامة جميعا. في خواتيم سورة هود قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة أن تفعل أمر الله وأن تنتهي عما نهى وألا تروغ روغان الثعالب، لأن سبحانه وتعالى مطلع على سرائر النفوس. الشيخ يرى أن التعبير بكلمة الاستقامة أولى من التعبير بكلمة الالتزام في زماننا. يعني يقولوا فلان ملتزم وفلان مش ملتزم وقضية الالتزام وجدية الالتزام. هو مش معترض على الفكرة، هو معترض على الاسم. ان كلمة الالتزام ليه احدثنا يعني معنى ومصطلح جديد ومصطلح الشرع موجود وهو الاستقامة. فتجد الناس اذا ارادوا ان يصنعوا على شخص فلان ملتزم فلان غير ملتزم الاولى ان يقال فلان مستقيم. وان كان مثلا يعني لا بأس ولا مشاحة في الاصطلاح، الامر اوسع من كده يعني، لكن هو من باب بس الحظ على الافضل يعني ان المصطلح الشرعي اولى من المصطلح الايه المحدث يعني، وان كان لا باس فيها يعني. الفائده السادسه ان من قصر في الواجبات فما استقام. ملتزم وما بيصليش الفجر مش ملتزم، ملتزم وبيعق والديه مش ملتزم، ملتزم ومصر على المنكرات مش ملتزم، بل حصل عنده انحراف والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجب او فعل من المحرم. لكن في النهايه كل انسان بيقع، مفيش انسان ما بيغلطش، ولا بد من السنة، ولكن كن خفيف النوم سريع الرجوع، انب الى الله وارجع سريعا. لكن الاصرار على خطيئة او التصميم على ترك واجب على طول خلل كبير. الملتزمين اللي بجد هتعرفهم القيامة، لكن في الدنيا يعني ليس لنا الا الظاهر، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى هو المطلع على الباطن. رب اناس لا نعلمهم اخفياء يكون عند الله عز وجل افضل، ورب أناس نراهم على الخير ونفاجأ يوم القيامة أنهم ليسوا على خير. لكن في النهاية احنا مأمورون بحسن الظن، لكن كل واحد محتاج فعلا أن يراجع نفسه، ويراجع نفسه فعلا ويقيس نفسه على قواعد الالتزام والتدين عشان ما ننساش ونسرح ونظن أن احنا فعلا بقينا ملتزمين خلاص، ونحن ما زلنا حتى الآن ما حققنا مراد الله عز وجل منا. سبعة أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أم غير مستقيم. فإن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه لأن هذا ليس منه بل بفضل الله عز وجل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ويسأل الله الثبات، فإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. فصل الله الثبات حتى تلقى. أما إن كان غير مستقيم ووجد خلل في نفسه، وما فيش حد فينا هيفتش في نفسه مش هيلاقي خلل ومش هيلاقي نقص، والموفق من وفقه الله، وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. فمن أخر الصلاة عن وقتها غير مستقيم، ومن منع الزكاة غير مستقيم، ومن اعتدى على الناس في أعراضهم باللسان غير مستقيم، ومن غش الناس وخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير غير مستقيم. الاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال، والله الموفق. فمسألة أن في بداية التدين وبداية الالتزام وبداية الاستقامة، قد يظن العبد أنه صار ملتزما بمجرد ما خد القرار، وقضية الاستقامة والتدين يعني صراع طويل مع النفس والشيطان ومشوار طويل يحتاج إلى صبر ومثابرة. بالضبط كنا بنشبهه يعني بإنسان اجتهد في الثانوية عشان يحصل أعلى المجاميع ويدخل أفضل كلية، ومجرد ما حصل على المجموع العالي ودخل أحسن كلية وبقى دكتور ولا طب، فتخيل إن هو كده خلاص بقى دكتور وهو لسه في سنة أولى، هو في سنة أولى طب، والناس معيشة الدور، الدكتور رايح والدكتور جاي، وابوه في الاعداد ده انا ابني الدكتور فلان بيعمل كذا فمن كتر الكلام وكتر الزن على الدماغ يخليك تقتنع فعلا بالفكر، فهو صدق فعلا انه بقى دكتور وهو لسه سنه اولى. هل ده اخونا دكتور ولا يعرف اي حاجه؟ لسه ده لسه قدامه 6 سنين دراسه وتدريب عملي، يعني مشوار طويل. لكن هو الناس بتقول لك يا شيخ، تقول لك انت راجل ملتزم، اياك تظن ان انت فعلا بقيت ملتزم، انت في بدايه الطريق، منا اللي وصل ومنا اللي في النص ومنا اللي لسه في الاول، وعلى كما يقول ابن القيم، على قدر سيرك على صراط الله المستقيم في الدنيا على قدر سيرك على صراط الله يوم القيامه. فمنهم من يكون كالبرق او كالريح المرسله او كاجاويد الخيل بسرعه يعدي بسرعه، ومنهم من يهرول او يمشي او يحبو، ومنهم من يمشي طاره ويحبو طاره وتسفعه النار طاره. هو سيرك في الدنيا كان كده برضه، اللي سيره على صراط الله المستقيم في الدنيا سريع كالريح المرسلة يكون يوم القيامة كده، واللي عمال يقوم ويقع ويقوم ويقع ويلتزم وينتكس ويهتدي وينتكس ويروح ويرجع، إذا لم يتب إلى الله عز وجل ولقي الله على هذا الحال، هو ده حاله على الصراط، يقوم ويقع وتخطفه كلاليب المعاصي والذنوب والشهوات. فإحنا فعلا محتاجين نتدرب نفسنا، وإياك أن تحيا طيلة عمرك مخدوعا أنك ملتزم وانت لست ملتزم. فأسوأ خداع انك تخدع نفسك وتعيش نفسك وهم غير حقيقي. محتاجين نراجع مفاهيم الاستقامة والالتزام، ونسأل رب العالمين ان يعيننا على ذلك. حديث 22 عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ارأيت يا رسول الله، اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. يا ترى مين اللي سأل؟ ما احناش ملزمين نعرف مين الشخص، مش هتفرق معنا كتير. قال: أرأيت يا رسول الله، إن صليت المكتوبات اللي هم 5 صلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصمت الشهر رمضان، يعني شهر رمضان الصيام المعروف إمساك من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات تعبدا لله، وأحللت الحلال يعني فعلت الحلال معتقدا حلة، يبقى اعتقدت انه حلال وعملت به، وما قالش وأحرمت الحرام، قال وحرمت الحرام يعني اجتنبته معتقدا تحريمه. النووي الشيخ يعني بينقل عن النووي شرحه، بيعلق على الشرح بتاعه، يقول: بعد أن سقى النووي هذا الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريمه، وقال: لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. يعني أنت ممكن تترك أشياء هي مش حرام صح، بس تتركها خوفا من الوقوع في الحرام وتؤجر على هذه النية، لكن ما تبقاش كده تارك للحرام، لأنه هو أصلا مش حرام. لكن إذا علمت أنه حرام فحينها تتركه وجوبا لاعتقادك أنه حرام، فتكون تارك للحرام، فتكون الأجر أعلى. ده مقصود يعني. كرجل اجتنب شرب الخمر لكن لا على أنه حرام، ما يعرفش أن الخمر حرام، لكن هو بيجتنبها أنه نفسه لا تطيب له. يعني أبو بكر ما شرب الخمر في الجاهلية، صح؟ وبعض زي الطفيل بن عمرو الدوسي وغيرهم اللي هم وورقة بن نوفل كيف يسموه الأحناف، يعني ماتوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يعبدون الأصنام، كانوا بيأكلوش من ذبائح المشركين، ما بيعبدوش الأصنام، ما بيشربوش الخمور، وبيقولوا أنهم بيدعوا ملة إبراهيم ومنتظرين ظهور النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر بعد وفاتهم وثبت الراجح أنه ثبت إسلامهم، يعني أنهم كانوا أحناف. الناس دي تركت شرب الخمر وهي ما تعرفش أنها حرام ولا لا، بس نفسها تعف ولا تطيب لفعل هذا الأمر. لكن إذا تركه معتقدا تحريمه فصار تاركا للحرام امتثالا لأمر هذا الجن. إذا عملت الحاجات دي أدخل الجنة التي هي دار النعيم التي أعدها الله للمتقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر ومن كل فاكهة زوجان. طبعا الدنيا ليس فيها من الجنة إلا الأسماء، الفاكهة والرمان والنخيل والحاجات دي مش زي اللي في الدنيا خالص، لا في الشكل ولا في اللون ولا في الطعم ولا في أي حاجة، ليس فيها إلا الاسم بس. لكن لا، الجنة مهما تفكرت الجنة أفضل مما دار في خلدك ولا خطر على قلب بشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني موافقة أنك تدخل الجنة إن فعلت هذا. طيب نخش في فوائد الحديث عشان الحديث يتضح أكثر. أولا حرص الصحابة على السؤال. لاحظ أن الصحابة دائما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بين الفهم والتعلم والدين. اثنين، بيان غايات الصحابة وأن غاية الشيء عندهم دخول الجنة لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترفه في الدنيا. يعني هو يقول النبي رسول فعلت هذا كله أدخل الجنة، يعني ده أقصى أحلام وأمانية. مش قال له بقى إيه ربنا هيبارك لي في عيالي وهيبارك لي في أولادي، ماشي الحاجات دي كلها مطلوبة، لكن في النهاية انت همك إيه؟ قضيتك اللي عايش عشانها إيه؟ ولهذا لما قضى أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة قال له النبي: سلني. فقال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. فقال النبي: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا ربيعة، أو غير ذلك؟ ما مطلب كبير قوي. قال يا رسول الله: بل والله هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة الإيه؟ السجود. فده غاية مطلب المؤمن، رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض. أعني على نفسك، وكأن نفسك دي عقبة كؤوت في طريق التدين. ساعدني على نفسك، أعني على الانتصار على نزواتك وشهواتك وعاداتك التي تخالف شرع الله. النفس عقبة، عدو من الأعداء النفس الأمارة بالسوء، صح؟ بعد الشيطان على طول. فأعني على نفسك بكثرة السجود. تاني حاجة، أن إكثار من الصلاة يرفع الدرجات ويقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي قال له حاجة واحدة بس: عايز ترافقني في الجنة؟ أعمل يا رسول الله: أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى الإكثار من الصلاة وإطالة السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا الرجل لم يسأل نقودا ولا مواشي ولا قصورا ولا حرصا، بل سأل الله الجنة. فأنظر يعني إن همك ما أهمك، وكل واحد عندنا له جوه نفسه قضية عايش عشانها وهدف وهم شايله. فيا ترى همومنا إذا انكشفت هموم دنيوية ولا هموم أخروية؟ الفائدة الثالثة، أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لأن الصحابة قال إيه: ولا أزد على ذلك. يعني ده معناه أنه ما صلاش حتى نوافل وسنة. أدخل الجنة؟ قال: نعم. تمام. طيب الإمام أحمد يقول في تارك الوتر: لا يتركه إلا رجل سوء. إزاي؟ الشيخ يقول: كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة. رجل سوء إلا أنه ترك الوتر، والوتر ركعة على الأقل، فكونه يترك ولو ركعة واحدة دل هذا على إهماله وقلة اهتمامه وعدم اكتراثه، أنه حتى ركعة واحدة لا يبالي بتركه. لكن هي في النهاية يا أخوانا طبعا ما حدش قال أن حاجة تانية غير الصلاة الخمس واجبة، ولا صيام تاني غير رمضان واجب، ما حدش قال الكلام ده، ولا زكاة غير زكاة المال واجبة. لكن في النهاية ما الذي ضمن لك أن صلاتك قبلت وأن صيامك قبل، ومن فينا عبادته كاملة؟ وإن يوم القيامة يؤتى بصلاة العبد فإن لم تكمل نظر في نوافله، فإن أتمت وإلا. فمن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بينا انه شرع علينا النافلة في كل فرض، عشان لو صيامك ما كملش يبقى صيام الاثنين والخميس اللي بعديه عوض، عشان لو صلاتك كانت ناقصة نقصان الخشوع ونقصان الاتيان باستشعار القرب من يدي الله يبقى النوافل تعوض، وعشان لو زكاة المال لم تخرج عن طيب نفسي يبقى الصدقات تعوض، وعشان الحج والعمرة الواجبين لو ما كفتش يبقى النوافل اللي جت بعد كده تجبر هذا النقص. وده الهدف الأول أصلا من أن تشرع عبادة التطوع بعد الفريضة، ودي من أسباب القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فاللي ضامن أن صلواته قبلت يبطل نوافل، واللي ضامن أن الصيام قبل يبطل نوافل. مين فينا يعرف ومين فينا يضمن؟ أربعة، أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خمسة، ألا يمتنع الإنسان من الحلال، حاجة الحلال لا تمتنع منها إلا بمسوغ شرعي زي ما قلنا قبل كده، إن أنت شايف إن هذا الحلال يضعفك عن العبادة، يقعدك عن الطاعة، يطول نومك ما بيقومكش صلاة الفجر، يبقى دي حاجة خاصة بك أنت لا تلزم الناس بها. فإذا كان الحلال يؤدي بك أنت إلى حرام في خاصة نفسك يبقى في حالتك أنت تدين بهذا الكلام، لكن لا تلزم به غيرك. لكن الحلال ما أحله الله لابد أن نعتقد حله، وأحللته الحلال صح، وأن الحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو عام في جميع المحللات وجميع المحرمات، ولهذا قال الصحابي أدخل الجنة عملت كل حاجة مباحة وامتنعت عن كل حرام؟ شفت الشرط، ومين ما بقاش في الحرام ومين اللي ما بيغلطش، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. طيب في هذا الحديث إشكال، الرجل قال لم أزد على ذلك شيئا والنبي قال له تدخل الجنة، مع أن سياق الحديث ما فيهوش ذكر الزكاة والحج. طب إزاي مع أن دي من أركان الإسلام؟ الحج أمره سهل، لأن الحج يعني العلماء مختلفين في سنة وجوبه، والراجح أنه لم يجب إلا في العام التاسع أو العاشر من الهجرة، يعني في آخر حياة النبي نزل وجوب الحج بعد فتح مكة، والنبي بعد سيدنا أبو بكر ينادي في الناس ألا يحج العام القادم البيت عريان ولا مشرك وهذا من أصنام الكلام ده، فعلى الراجح أن وجوب الحج كان متأخر، فلعل هذا الحديث كان قبل وجوب الحج أصلا. فمسألة غياب الحج مسألة مقبولة في الأحاديث دي كلها متقابلك، يعني أن الحج فرضيته جاءت متأخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحج إلى مرة واحدة في الإسلام عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع واعتمر أربع عمر. لكن مسألة غياب الزكاة لماذا تركها مع أن الزكاة فرضت يعني قبل الصيام؟ قال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة، أما الحج فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة لأن الزكاة فرضت قبل الصيام يعني قبل السنة الثانية من الهجرة. أما الجواب يبقى إيه؟ الجواب أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، يعني رجل فقير وشايفه أصلا مش ممكن يكون من مستحق الزكاة، يعني ليس من المهم أن نبين له هذا الأمر لأنه لن يدفع زكاة أصلا، لعل هذا هو السبب. وعلم النبي أو علم النبي أنه كان ذا مال ويؤدي الزكاة فلم يذكرها له من باب أن هي مقررة يعني عنده، لأنه قال وحرمت الحرام، ولا شك أن منع الزكاة كبيرة صح، أبو بكر قاتل منع الزكاة وقال والله لو منعوني عقال بعيد كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. أما الحج فهو أسهل لأن الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. أما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فهذا فرض إتمامه لا ابتدائه، إذا دخلت فأتم، يعني مسألة وجوب العمرة هل العمرة تجب كالحج؟ على خلاف بين العلماء، والراجح أن العمرة واجبة كالحج لعدة أحاديث. حديث سيدة عائشة لما قالت يا رسول الله هل على المرأة جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. وحديث أبي رزين لما قال يا رسول الله مات أبي ولم أبيك واعتمر، وعموم الآية وأتموا الحج والعمرة ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالراجح من كانت مسألة خلافية أن العمرة تجب في العمر مرة كالحج، وإن كان البعض يرى أن العمرة مستحبة، وإن الأمر في الآية وأتموا المقصود به الإتمام إذا بدأت، يعني إذا دخلت في العمرة لازم تتم، لكن إذا لم تبدأها أصلا فأنت لست مأمورا بذلك على وجه الوجوب، وإن كان الراجح وجوب العمرة في العمر مرة واحدة. الفائدة السابعة أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لما قال الصحابي أدخل الجنة قال النبي نعم يعني نعم تدخل الجنة. طب حينبنع الكلام ده إن كلمة نعم إقرار للسؤال، فلو قيل الرجل أطلقت امرأتك فقال نعم يبقى طلق حتى لو ما كانش طلق، أبعت السيارة؟ فقال نعم، إقرار بالبيع، وهكذا. أوقفت بيتك؟ فقال نعم، صار وقفا، وهكذا. أتزوجت ابنتي؟ فقال نعم. أو تقبل زواج ابنتي؟ فقال نعم. ما قالش نعم أقبل، النعم يبقى قبل، مش محتاج يكرر الجملة. كلمة نعم كأنك كررت الجملة. ده اللي الشيخ عايز يقوله، يعني استفادة من قول النبي نعم، ولم يقل نعم تدخل الجنة، وإنما قال نعم صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك معنى آخر في مسألة أحللت الحلال وحرمت الحرام، ذكره الإمام النووي، وهو أن تعتقد أن الحرام حرام ولا بد. لأنك إذا لم تعتقد أن الحرام حرام لم تؤمن بالحكم الشرعي، وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال لم تؤمن بالحكم الشرعي. يعني مسألة إحلال الحلال وتحريم الحرام، لابد أن تعتقد حل الشيء حتى لو كنت لا تطيب نفسك له. يعني واحد ما بيرتاحش لمشروب معين أو لأكل معين، وما فيش أي دليل على الحرمة، بس هو شايف أنها تخالف المروءة، تنقص المروءة، تثقل الإنسان عن قيام ليله وصلاة فجره، دي حاجة خاصة بيه، ما ينفعش تقول دي حرام. لابد أنك تعتقد حلها بدل ما فيش دليل على الحرمة، لكن ما تعملهاش براحتك. الحرام لابد أن تعتقد حرمته حتى لو كنت واقعا فيه. حتى ابن تيمية يقول يجب على أصحاب الكؤوس وشراب الخمور أن ينهى بعضهم بعضا. فحتى لو أنت واقع في الحرام لابد أن تعتقد حرمته، بل اعتقادك لحله استحلال، والاستحلال كفر. الاستحلال إخواننا يخرج من المل، أن يستحل الذنب. يعني يستحل، يعني يجي يقول على حاجة معلومة من الدين بالضرورة، يعني يستوي فيها العالم والجاهل يقول إن هي حلال. من كتر ما بيشرب خمر بدأ يقول الخمر حلال مش حرام. مين اللي قال الخمر حلال حرام؟ يكفر. ليه؟ نقض معلومة دي بالضرورة. من كتر وقوع في الفواحش والمنكرات بدأ يقول الزنا حلال وحرية شخصية. طول ما هو كان يقع في الزنا كان عاصي، لما قال الزنا حلال وحرية شخصية بقى كافر. هو ده الفرق. لا، إن كان في شبهة ترد الأول، الشبهة ترد. ما كانش في شبهة واضح الأمر ومصر على التحريم، يبقى كده حرم، اعتقد حرمة ما أحله الله عز وجل. لكن في البداية لازم يعني نزيل الشبهة من عليه، مش هنطلع كارت الأحمر كده على طول. إزالة الشبهة، لأن في موانع من التكفير، قد يكون متأول، قد يكون جاهل، قد يكون مكره، قد يكون ناسي، قد يكون مخطئ. فلابد أن احنا نزيل كل هذه الموانع التي تمنعه، ونوضح له الأمر، ونقيم عليه الحجة التي يفهمها مثله. بعد كده خلاص، اللي يقول أن المرأة لازم تاخد زي الرجل في الميراث، نقول له ربنا بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين. لو رفض الآية خلاص، ما هو نقض القرآن، نقض صريح القرآن. لكن لو قال ما جايز المقصود حاجة تانية، أو جايز أيام العرب كانت المرأة لا تعمل لكن دلوقتي بدأت تعمل فالواقع اتغير، يبقى في الحالة دي هو متأول، عنده تأويل. أهديتنا تجيب الكفر، هفهمه بقى وأقعد معاه وأرسع الموضوع من أوله لآخره، لكن ما أقدرش أديله الكارت الأحمر وهو عنده تأويل. وهم مانع الزكاة اللي خلانا ما كفرناهمش على الراجح في زمان أبو بكر، مع إن اللي ينكر الزكاة في زماننا يكفر، بس أياميها كانت لسه شرائع الإسلام في بدايتها، ولسه الأمور ما استقرتش واستتبت زينا دلوقتي، وفي ناس لسه ما تعرفش ان الزكاة واجبة، وكان عندهم تأويل. للنبي ربنا بيقول للنبي خذ من أموالهم صدقة، يبقى مين اللي ياخد؟ النبي، مش حد تاني. تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. اللي كان بيجي يدفع الزكاة للنبي كان النبي بيدعيله ويصلي عليه يعني يستغفله. فقالوا مين اللي هيدعي لنا وبالله يستغفرنا، مين اللي ياخد مننا بعد وفاة النبي؟ لما مات النبي ما عادش في صدقة، وان كانت شبهة فاسدة، بس ما دام في شبهة لازم تزال. عشان كده أبو بكر لما قاتلهم لم يقاتلهم قتال مرتدين، قاتلهم قتال بغاة، حتى أقام الشعيرة، يعني لا استحل نسائهم ولا ذبح أموالهم ولا خد أموالهم ولا سبى الزراري بتاعتهم ولا سبى حاجة من الكلام ده خالص. دخلنا أقررنا الزكاة مسلمين على أموالهم وأبنائهم وزوجاتهم، لأن في شبهة ترفع عنهم هذا الكفر. فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. طيب، سائل يسأل هل الاختلاط في العمل الدعوي أو الخيري يخرج الإنسان عن استقامته ومحبه؟ مسألة الاختلاط مسألة يعني تحتاج لضبط وتفصيل. الأصل ألا يختلط الرجل بالمرأة، ده الأصل. الله عز وجل خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الصحابة، الصحابة أطهر قلوب رجال صح، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أطهر قلوب نساء عرفتها البشرية، مع ذلك خاطبه النبي قال وإذا سألتموهن متاعا، بيكلم الصحابة، إذا سألتموهن نساء النبي متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طب ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإن كان دول الصحابة وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمسألة الاختلاط يعني مسألة ذريعة كبيرة إلى منكرات كثيرة، لابد أن يكون فيها ضوابط. الضوابط أن يبقى النساء في مكان النساء والرجال في مكان الرجال، وإذا كان في يعني في مكان، ده الصورة المثلى، انعزال الرجال عن النساء في مكان وفي مكان آخر، دي الصورة المثلى في أي عمل خيري أو غيره. لكن إن أجبرنا على واقع زي واقع مدرجات الكلية وواقع الشوارع وواقع المحلات والمطاعم، أحيانا يكون فيها اختلاط أنت مجبر عليه غير مسؤول عنه، يبقى تعمل إيه؟ يبقى تمتنع قدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، تغض البصر، تحفظ الفرج، لا تتكلم، لا تخضع المرأة بالقول، تتحجب بحجابها الكامل، إن استطعت أن يعني تتجنب هذا المكان يكون من باب أولى. لكن ما أقدرش أقول إن الاختلاط محرم بكل صوره، وإلا ففي صور من الاختلاط قد يعني تحدث كما يحدث في الحرم وفي الطواف وغير ذلك. ففي النهاية الأولى البعد عن أماكن الفتن والبعد عن الذرائع التي قد تؤدي إلى الحرم. إن كان العمل الخيري فيه ضوابط تمنع حدوث أي مشكلة من الاختلاط كان به، الضابط مش موجودة يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. الإسلام وضع ضوابط لهذا الاختلاط، المرأة تخرج بحجابها الكامل، لا تسافر إلا مع ذي محرم، الرجل والمرأة يغض البصر عن بعض، ما فيش خلوة بين الرجل والمرأة، ما فيش خضوع بالقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ما فيش لمس لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. مسألة الخضوع بالقول من أكثر الأشياء التي تكسر حاجز الحياء بين الولد والبنت، كلمة في كلمة في تعليق في ضحكة الدنيا تفك، بعد ما كانت الدنيا كل واحد في حاله خلاص ابتسامة وصلت ابتسامة، الابتسامة تعلن سقوط حاجز الحياء، تعلن أنت بتقول خلاص أنا تنازلت. الشيطان يعني ينال من الإنسان أي شيء، إذا فلت منه حاجة هيجيبك في اللي بعدها، فعقب من عقبات الشيطان أنه قد يدفعك لعمل خيري في اختلاط بحجة ان انت عايز تعمل خير وفي النهاية انت تقع في حرام وانت لا تشعر. فان كان هذا الخير نستطيع ان احنا نعمله بدون هذا الاختلاط ده الاول، ما قدرناش يبقى نوازن بين المصلحة والمفسدة، وضرء المفسدة مقدم على جلب المنفع. خلوة لو طلع على الطريق دولة على طريق صحراوي على حتة بعيدة لكن داخل المدينة والناس شايفة ما يعتبرش خير، وإن كان مش هو ده الحال الأفضل والأكمل يعني. ومسألة وجود محرم يا إخواننا تكفي بالمميز حتى، يعني طفل عنده 7 سنين محرم، يعني المحرم لا يشترط في البلوغ، يكفي فيه حتى التمييز تمام، أو إن يبقوا نساء أكثر من امرأة، لكن المرأة لوحدها يعني بفتنا. لكن ما أقدرش أقول إن هي خلوة إلا إذا خرجوا على طريق لا يوجد فيه أحد، الحالة دي ممكن تبقى خلوة. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مرقها. حديث رواه الإمام مسلم. الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، كما يقولون أن الإيمان تخلية وتحلية، تخلية ثم تحلية، تخلية من الشوائب وبعدين تحلية بالمعاني الجيدة، تخلية بالتطهير وتحلية بفعل الطاعات. يعني أنت لما تيجي تستصلح أرض قبل ما تستصلحها بتعمل إيه؟ بتنظفها الأول، تنظف وتشيل الشوائب والقذورات عشان تصبح صالحة، وبعدين تبدأ تحط بقى البذرة وتحط المية وتسقي وتزرع، فتخلية ثم تحلية. فوجه كون الطهور شطر الإيمان أن الإيمان فعل وترك والترك تطهر والفعل إيجاب. فشطر الإيمان قيل في معنى التخلي عن الإشراك لأن الشرك بالله نجاسة. يعني هل مقصود النبي في قوله صلى الله عليه وسلم الطهور طهارة القلب من الشرك، ولا الطهور والغسل والوضوء والحاجات دي؟ قال قيل أن معنى التخلي عن الإشراك لأن الشرك بالله نجاسة. نجاسة إيه؟ معنوية مش حسية. قال تعالى إنما المشركون نجس، لكن هل لو سلمنا على مشرك بنغسل ايدينا؟ لا، مش نجاسة حسية، دي نجاسة معنوية. انما المشركون نجس، فلهذا كان الطهور شطر الايمان. وقيل المعنى الثاني ان الطهور للصلاة شطر الايمان لان الصلاة ايمان ولا تتم الا بطهور بوضوء يعني، لكن المعنى الاولى احسن واعم، وهو يعني المعنى يشمل كل شيء، فكل طهارة هي شطر الايمان. والحمد لله تملأ الميزان، يعني كما لا تصح الصلاة إلا بطهارة البدن، فكذلك يعني العمل لا يرفع إلى الله عز وجل إلا بطهارة القلب. زي ما أنت كده تبقى حريص على تطهير أعضاء الوضوء عشان الصلاة تبقى صحيحة، نكون من باب أولى أحرص على تطهير القلب من يعني الذنوب والإصرار على المعاصي والشح والبخل والغل والحقد والحاجات دي، لأن الله عز وجل يطلع على القلوب والقلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ابن تيمية في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الكلمة جميلة أو الفتاوى، يقول فكما أن القرآن لا يمسه بيده إلا طاهر، فكذلك معاني القرآن لا تخالط من القلوب إلا القلب الطاهر. على القول يعني ده قول القول التاريخ المحفوظ، بس هو بيقول يعني على القول انه لا يمسه اللي هو القرآن الا المطهرون، قول يعني ان القرآن برضو معانيه وتدبره لا يدخل الا القلب الذي طهر من الذنوب والمعاصي والأثم. طيب، والحمد لله تملأ الميزان، يعني اما تقول الحمد لله قول الحمد لله يملأ الميزان الذي توزن به الاعمال. شوف فضل رب سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله تملأ الميزان. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه. يعني الجنة سهلة أو كده، ورضا رب العالمين سبحانه وتعالى سهل. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. من قال بعد طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله تملأ ميزان العبد عند الله عز وجل. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني من حسنة أو معصية أتينا به، يعني كله يتحط في ميزانك، كل حسناتك اللي عملتها المقبولة وكل سيئاتك اللي عملتها اللي ما تبتش منها، دول اللي هيتوزن. وكفى بنا حاسبين. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، يعني تملأ ما بين السماء والأرض سبحان الله والحمد لله. سبحان الله نفي، نفي إيه؟ لكل نقص وعيب عن الله، تنزيه يعني، يعني أنزه الله عز وجل عن كل عيب ونقيص سبحانه وتعالى. والحمد لله إثبات حمد وفضل ورب العالمين سبحانه وتعالى، فالذي ينزه الله عز وجل عنه أولا صفة النقص، ثانيا النقص في كماله، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص، يعني صفاته كلها كمال كاملة الحسن، وأسماؤه كلها حسنى، أي اسم يشتق لله فيه شبهة نقص لا يجوز على رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن أسماؤه كلها حسنى كاملة الحسن سبحانه وتعالى. كذلك ينزه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق، فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا ويده ورجله وساقه ووجهه وعينه سبحانه وتعالى كما وردت الأدلة كلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإخوانا في حق الإنسان أجزاء، لكن في حق الله ليست أجزاء، لأن الله ليس بجسم إنما هي صفات، عشان كده تقول صفات الذات ما تقولش أجزاء. أنت عندك إيدك ورجلك أجزاء، لكن عند رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الصفات ثبتت بالحديث، المعنى معلوم والكيف مجهول، ليس كمثله شيء ما هو السميع البصير. دليل الأول أنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه الموت، حياة الله عز وجل كاملة لا يسبقها عدم ولا يعقبها موت ولا يتخللها مرض ولا نوم ولا تعب. صح، حياة الإنسان كلها كده، الإنسان كان عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لكن الله عز وجل هو الأول بلا ابتداء، كان الله ولم يكن شيء، ولا يعقبها موت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا يتخللها نوم ولا مرض ولا تعب، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. صح، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب، فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى السنة والنوم والنقص. الدليل الثاني وما مسنا من لغوب أنه سبحانه وتعالى بعدما خلق هذه السماوات العظيمة والأرضين السبع قد يتوهم أن يكون بعدها تعب، فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه التعب حتى بعد كل هذا الخلق، فقال وما مسنا من لغوب سبحانه وتعالى. دليل الثالث أنه لا يشابه المخلوقات، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأي صفة من صفات الله عز وجل ذات أفعال كلها تنزل على ساق التنزيه، ليس كمثله شيء، دي آية محكمة ترد إليها كل آيات الأسماء والصفات ترتاح. فإن قال قائل مماثلة المخلوق نقص فلا حاجة إلى ذكره، ووجه كون مماثلة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، يعني ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ تقول لك السيف بتاعي ده هو أجمد من العصاي، ده مدح ولا ذنب؟ نزام، هو حد يقول على السيف أمضى من العصا؟ احنا عارفين طبعا السيف أمضى من العصا. فيعني قد يقول قائل قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل فيه نفي مماثلة ده؟ يعني هل ده كان لا حاجة إلى ذكره؟ فنقول ننص على نفي المماثلة للأمور الآتية. أولا القرآن جاء بها، ثانيا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يعني الشيخ عايز يقول إن في فرق نارية خرجت عن مراد الله عز وجل في كتابه بسبب إن هم أوقعوا هذه الصفات على ما يرونه من صفات المخلوقات، وكل الفرق اللي ضلت في باب الأسماء والصفات كان سببها هذا الفهم الخاطئ البائس، أنهم قالوا لو أثبتنا صفات الله عز وجل التي وردت في الكتاب والسنة بنصها يبقى شبهنا بالخلق، لأننا لا نفهم إلا اليد التي نراه ولا نفهم إلا العين التي نراه. طيب وبناء عليه فريق وقع في التشبيه سموه المجسمة أو المشبهة أو الحشوية، وفريق تاني قال لا احنا ننزه الله عز وجل عن أن يشبه خلقه، فبعدين يبقى نعمل ايه؟ فعطلوا الصفات خالص ونفوا كل صفات رب العالمين سبحانه وتعالى عنه، قالوا لا يسمع ولا يبصر والعياذ بالله. وفريق تالت قال ما ينفعش انه نقض صريح القرآن، فأثبتوا المعنى وأنكروا الصفة والمحتفى، قالوا سميع بلا سمع، بصير بس بلا بصر. اخوانا ازاي هو كده؟ كل هذا الضلال جاء بسبب تركيب لهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله قلناه، الحمد لله قال الحمد لله يكون على صفات الكمال، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. يعني الفرق بين الحمد والشكر، طبعا الشكر يكون على أفعال الله التي تعدت لك، أنه رزقك أعطاك منحك سبحانه وتعالى تشكر الله عز وجل. أما الحمد يكون على صفات الله الذاتية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فتحمده سبحانه وتعالى على صفات كمال. تملأان ما بين السماء والأرض يعني مسافة لا يعلمها إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، صلاة الفريضة أو النافلة نور، نور في قلب المؤمن ونور في الوجه. فعلا خروج من الصلاة تجد أن وجوه المصلين مستنيرة، ليه؟ لأنهم كانوا واقفين أمام الرب سبحانه وتعالى، لأن الله ينصب وجهه تلقاء عبده في صلاته ما لم يلتفت، فهذا النور من نور رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يهبه لعباده. ونور في القبر ونور في الحشر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، لأن الحديث مطلق وجرب تجد، وتصلي تحس فعلا ان وشك نور، ان قلبك من جوه منور، وان الطريق واضح قدامك. اذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع بها جوارحك، ما تيجي في صلاة كده ربنا يرزقك الخشوع فعلا، وتشعر ان قلبك فعلا يعني ايه روحك صعدت تسبح تحت العرش، تشعر وقتها فعلا ان قلبك استنار، وتلتز بذلك غاية الالتزاز، وتتمنى للصلاة الا تنتهي. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.